بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي اشتمل على ثلاثة أوامر نبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بالطهارة، ولذلك ناسب أن يذكره في كتاب الطهارة، إلا أنه إذا تؤمل هذا الحديث وجد أن فيه ثلاث جمل، الأولى منها تتعلق بالاستنشاق، والثانية تتعلق بالاستجمار، والثالثة تتعلق بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء بالنسبة لمن استيقظ من النوم. وحينئذ يرد السؤال: هذه الثلاث جمل، الأولى منها والأخيرة تتعلق بالوضوء، بصفة الوضوء، والوسطى منها تتعلق الأولى منها تتعلق بالوضوء، والثانية منها تتعلق بالاستجمار، والثالثة منها تتعلق بأمر خاص هو ألصق ما يكون بأحكام المياه. فأما الجملة الأولى فإنها تتعلق بصفة الوضوء لأن فيها الأمر بالاستنشاق، وأما الجملة الثانية فتتعلق، وهذه طهارة الحدث، من طهارة الحدث، لأن الاستنشاق من الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الصغرى من طهارة الأحداث. وأما الجملة الثانية وهي الإيتار عند الاستجمار فإنها متعلقة بطهارة الخبث، لأنها بإزالة النجس وبباب الاستطابة تحديدا. والجملة الثالثة وهي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، جزء منها يتعلق بالوضوء من وجوب غسل اليدين للمستيقظ من نومه، والجزئية الجزء الثاني منها يتعلق بالماء وهل يتأثر بورود النجاسة عليه، وكذلك أيضا فيها جزئية ثالثة تتعلق بإزالة النجاسة من حيث الأمر بالتثريث في غسل اليدين. فالسؤال: من أهم ما ينبغي لطالب العلم إذا أورد المصنف حديثا أن يعلم أين موضع هذا الحديث، وما الذي قصد المصنف من إيراده في هذا الموضع. فإذا تأملت الحديث الأول في النيات، قلنا في نية الوضوء وأن النية شرط لصحة الوضوء، والحديث الثاني متعلق باشتراط الوضوء لصحة الصلاة، ولا إشكال، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، والحديث الثالث متعلق بأداء الطهارة على وجهها. صحيح أنه ورد في ويل لأعقاب من النار بإتمام الوضوء، لكنه أصل عام في أنه إذا أمرك الشرع بطهارة أن تتمها على وجهها. فإذا كأن الثلاثة الأحاديث الأول أشبه بالقواعد العامة في كتاب الطهارة. هذا الحديث الذي معنا نفهمه إذا نظرنا إلى ما قبله وبعده، اللي قبله عام والذي بعده إنما هو في المياه، في أحكام المياه، لأنه ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن البول في الماء الدائم، ومن هنا نفهم أن هذا الحديث الجملة الأخيرة منه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء، هي المقصودة. لأنه لو كان المقصود صفة الوضوء وهي الجملة الأولى في الاستنشاق لذكره عقيب حديث أبي عثمان حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء، وبعد حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، إما قبلهما أو بعدهما. ولكن كونه يذكره في هذا الموضع ويذكر بعده حديث النهي عن البول في الماء الدائم، نفهم أنه لما قال فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، وبعده حديث فلا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، كأنه أراد الحديث عن الشيء الذي يتطهر به وهو الماء، أنه ينبغي صونه وحفظه، وأنه يتوضأ المكلف بماء طهور على الصفة المعتبرة. وبهذا يكون هذا الترتيب منطقيا ويكون له معنى، ويكون المصنف رحمه الله قصد به الترتيب المنطقي، لأن الذي يتطهر به وهو الماء ينبغي أن يكون سالما من العوارض والمؤثرات. ومن ذلك أنك إذا استيقظت فلا تدخل يدك في الإناء، لأنه يحتمل أن اليد جالت أثناء النوم فوقعت على مكان النجاسة من القبل أو الدبر، ثم إذا غمسها الإنسان في الإناء فإن هذا قد ينجس الإناء أو يؤثر في طهارته. بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثلاثة وصايا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء، في رواية على أنفه ماء، ثم لينتثر. إذا توضأ أحدكم، صيغة إذا فعلت كذا فافعل كذا تأتي على ثلاث صور في الشريعة: إما أن يراد بها ما قبل العمل وقبل القول، وإما أن يراد بها أثناء القول والعمل، وإما أن يراد بها ما بعد ذلك. فأنت تقول إذا فعلت تقصد إذا أردت أن تفعل، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وهذا قبل الفعل. وإما أن يراد بها أثناء الفعل، ومن أمثلة الأول أيضا في الأقوال قوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تكون قبل القراءة لا أثناء القراءة، وتارة تكون أثناء الفعل كقولك: إذا صليت فاخشع، أي اجعل الخشوع أثناء فعلك للصلاة، وإذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، كل هذا أثناء الفعل. وتارة يراد وتقول: إذا قرأت فرتل، أي أثناء القراءة، كل هذا أثناء الفعل. وتارة تأتي بهذا الصيغة، بهذه الصيغة ومرادك الانتهاء، كأن تقول: إذا صليت فأتني، أي بعد أن تصلي ائتي إلي، وهذا بعد الفراغ والانتهاء من الشيء. فقوله إذا توضأ أحدكم، هل المراد به قبل الوضوء أو أثناء الوضوء؟ لما كانت المضمضة والاستنشاق أثناء الوضوء فالمراد بها بهذا ما هو أثناء الوضوء، لأن المضمضة والاستنشاق كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهما بعد غسله لكفيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء، وفي رواية: في أنفه ماء، ثم لينتثر. فليجعل في أنفه ماء هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فليستنشق بمنخريه. فقوله فليجعل في أنفه ماء مراده أن يوصل الماء إلى أعالي الخياشيم، والسنة أن يبالغ في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما في حديث لقيط بن أبي صبرة رضي الله عنه وأرضاه. فالمراد أنه يستنشق، والاستنشاق ما استفعال من النشق، والنشق هو جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم، سواء كان جامدا كالصعود أو مائعا كالماء ونحوه، جذبه إلى أعلى الخياشيم بالنفس أي بالهواء. وقوله عليه الصلاة والسلام فليجعل، هذا ابتداء الشيء، وأما قوله فليستنشق فهذا أبلغ في إدخال الشيء، لأن مراد الجعل في الأنف لا يصل إلى الخياشيم إلا بجذب النفس. ومن هنا جاءت الرواية الأخرى فليستنشق بمنخري. السنة أن يضع الماء بكفه اليمنى، فليجعل في أنفه ماء بكفه اليمنى ويجذب بالنفس، ثم ينتثر بكفه اليسرى فيضع أصبعيه على مارن أنفه، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في صفة الوضوء. فهذه السنة أن يكون انتثاره، استنثاره بعد الاستنشاق، فهناك استنشاق وهو جذب الماء، وهناك استنثار من النثر، استفعال من النثر وهو الطرح. والمراد أن يطرح الماء وأن يطرح ما في خياشيمه من الوسخ والقذر، وهذا الوسخ والقذر مطلوب إزالته شرعا، وفيه أمر وعلم غيب لا يعلمه إلا الله، علام الغيوب، حيث ثبتت السنة أن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان لأنه رجس ونجس ويحب الأماكن القذرة، فإذا استنشق كان له في ذلك خير من الله عز وجل، فيطرح الوسخ والقذر الذي في أنفه. فهناك استنشاق وهناك استنثار. ولما قال عليه الصلاة والسلام فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، أخذ منه بعض العلماء أن الاستنشاق واجب وأنه لا يجوز تركه في الوضوء، وهذا هو مذهب الإمام أحمد في رواية، وقال به طائفة من أهل الحديث، وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الاستنشاق ليس بواجب في الوضوء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكتاب والسنة دل على أن الاستنشاق والمضمضة ليستا بواجبتين في الوضوء. أما الكتاب فلأن الله سبحانه وتعالى قال في صفة الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأمرنا بأربعة أعضاء ولم يذكر منها المضمضة ولا الاستنشاق، فدل على أنهما ليستا بواجبتين، ولو كانتا واجبتين لأمر الله بهما، وهذا دليل قوي. قالوا وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي فقال يا رسول الله كيف أتوضأ، فقال عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله. وهذا السؤال وقع بعد نزول آية المائدة، آية الوضوء، ولذلك أحاله إليها، وكانت المائدة من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين يقول إنها من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها، وهذا يدل على أنها من آخر التشريع. فلما سأله الأعرابي كيف أتوضأ فرده إلى ظاهر الآية وهو عربي ويعرف اللسان العربي، فإن اللسان العربي يقول اغسلوا وجوهكم، والمراد به الوجه ظاهرا، ولا يدخل في ذلك مضمضة ولا استنشاق بلسان العرب، فدل هذا الحديث على ما تقدم أن من غسل وجهه فقد أدى فرض الله، وأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمضمضة والاستنشاق إنما هو أمر تعليم وندب واستحباب، والقاعدة أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الوجوب، وقد دل دليل الكتاب والسنة على صرفه عن ذلك الظاهر. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث كما ذكرنا، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، والجواب عنه ما سبق من أنه أمر تعليم بندب واستحباب لا بحتم وإيجاب، وهذا معروف في السنة أنه يأمر عليه الصلاة والسلام أمر ندب وأمر استحباب ولا يقصد الوجوب والإلزام. وبناء على ذلك فإن الأفضل والأكمل إذا توضأ أن يتمضمض ويستنشق، وأما إذا ترك المضمضة والاستنشاق فقد فاتته السنة ووضوءه صحيح. وفائدة هذه المسألة من فوائدها أنه لو وجد ماء قليلا بحيث لا يمكنه إلا لغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسحه برأسه وغسله للرجلين ولا يمكنه أن يزيد على ذلك فإنه يترك المضمضة ووضوءه صحيح. وأما إذا قلنا إنهما من فرائض الوضوء فإنه حينئذ يجوز له أن يعدل إلى التيمم، لأنه لا يستوعب الماء فرائض الوضوء فيكون وجوده وعدمه على حد سواء، وهل يجب عليه أن يستعمله في بعضها ويتيمم للبعض أو يترك الكل وجهان معروفان في هذه المسألة. إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم لينتثر، والنثر هو الطرح، وسميت هذه النثرة للأخذ بها عند الانتخاب ونثر ما في الأنف. نعم.